السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم آمرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يأمرنا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: بارك الله فيك يا خالد، بارك الله فيك يا إبراهيم بن سعيد. فقال الله يقول: ما حكم أخذ وسيلة لمنع نزول الحيض في شهر رمضان حتى يتسنى لي الصيام؟ لا بأس بذلك إذا لم تكن هذه الوسيلة مضرة. هل يجوز فطام الرضع في الأشهر الحرم؟ لا مانع أبدا لفطام الصغار في الأشهر الحرم، ليست هناك أدنى مشكلة. ما كفارة الخروج؟ عفوا، بارك الله فيكم جميعا وسلمكم. يقول: بارك الله فيك يا أخت منى أم عبد الله، ما صحة قول دبر الصلوات الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد الكلمات المباركات كذكر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد ذلك بعد الصلاة، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن حكم نزول البنت عمرها في السادس الابتدائي إلى الشارع، تنزل لقضاء حوائجها محتجبة محتشمة وقورة تمشي على استحياء، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال سم ليبني أي شيء؟ سندلك يا عبد الله إلى بيتي في محمد. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، اختاري منهما أي اسم. وقد قال النبي: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الحكم تعلم على الموسيقى آلة الإيقاع الدرامي. وسترك الله في الدارين يا أختي لله. أسأل طيب، حكم الفائدة المتغيرة في بعض البنوك الإسلامية؟ حكم الفائدة المتغيرة من بعض البنوك الإسلامية؟ البنوك شأنها واحد وفقك الله. بارك الله فيك يا أخي محمد بن سقف، ما حكم ترك جزء من الميراث غصبا الحصول على الباقي. أن تسمع على من ظلموك خذ المتيسر لك، لكن على أي حال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قلت ما طبيب بيطرية فحق من أني أفتح صيدلية؟ السؤال هل تفتح أو تأخذ للبيس باسمها لكن لشخص غيرها؟ لا نكتب التزوير في أي باب من الأبواب يا أختي. بارك الله فيك. حياك الله يا عبد الله الكندي. لنا أموال عند مستثمر منتظرينها لنسد الدين، هل عليها زكاة؟ تزنها عليها زكاة إذا كانت ديون ميتة، لا تزكيها إلا إذا حصلت عليها، فإذا حصلت عليها زكاة زكاة سنة. حكم صيام بعض أيام من شهر شعبان لا مانع يا بشار. حكم الزواج من أرملة عرفي للحفاظ على معاش زوجها أو والدها، هذا غش للدولة ولا نفتي بالغش أبدا. بارك الله فيك. يعني هناك أناس ينسبون إلينا أننا نجوز بعض صور غش، لا أبدا، ما نجوز أي صورة من صور غش. بارك الله فيك. أبدا. قل أصلي الفجر عندما أستيقظ الثامنة صباحا. لماذا محمود الأبهة؟ كيف أنت أبهة وتؤخر صلاة الصبح حتى الساعة 8 صباحا؟ هذا قضاء يا محمود، نم مبكرا يغفر الله لك. حافظ على صلاة الفجر، التخلف عنها من صفات المنافقين. هل الزواج العرفي زواج شرعي؟ العرفي له صفتان عند الناس، عند القائلين به عرفي، اكتملت أركانه: ولي وشهود، ولي وشهود وصداق وموافقة، فهذا صحيح لكن لا يسجل. هذا زواج صحيح لكنه لم يسجل، ونحب أن يسجل حتى لا تضيع الحقوق، لأن إذا ماتت دون أن تسجل كيف يرثها وكيف ترثه؟ إذا انجبت ماذا تصنع؟ نصيحة حديث أن موسى عليه السلام فطأ عين ملك الموت، فصلنا في هذا الباب تفصيلا طويلا، وإن شاء الله ستوسع فيه جدا غدا وبعد غد بإذن الله تعالى، لكن لو رجعت ستجد لنا كلاما طويلا على هذا الخبر تقريبا موقوفا عن أبي هريرة من قوله، قد روي من حديث وهب بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا. فيبدو أن الوقف فيه أقوى والله أعلم. وإذا قلنا بالوقف على أبي هريرة رجعنا إلى أنه من الإسرائيليات، هل يجوز أن نقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا ليس بصواب، ما المانع أن تقول اللهم اصرف عني شر ما قضيت. في الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قني شر ما قضيت. وورد أيضا في البخاري همام بن منبه عليها، فورد في البخاري عفوا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. حكم صلاتي في المسجد وأنا جنب جنب مخافة البرد، تأمن. طيب إذا كنت البرد قاتلك تأمن. زوجها طلقها ثلاث طلقات متفارقات، سنين بالفم واحدة ورقي. دار الإفتاء قالت لكم رجع معدي الإمام كلام دار الإفتاء ثلاث مرات متفرقات سواء مكتوبة أو غير مكتوبة لا تحلي لهم على الإجمال. أما التفصيل هل هو كان خارج عن عقله كسر مخه يعني فرقع ولا يعني يكسر الأشياء يكسر الهاتف المحمول أو ما شأنه، لكن ثلاث تطليقات متفرقات الطلاق يقع سواء سجلت أو لم تسجل. كيفية صلاة الضحى إذا صليناها أربعة؟ تقول مثنى مثنى من نجموها الأربعة، ما هناك نص تفصيلي يا محمد فهيم حفظك الله. المتصدق بفوائد البنوك أخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء لا تربطك بهم قرارا. حكم إخراج الزكاة شهريا طوال السنة من الراتب إذا كان مقدما لا بأس، إذا كان مؤخرا يعني عقب انتهاء السنة لا تفعل، لأن إذا كان المصرف موجودا إلا إذا كان الفقير سفيها وأقمت نفسك مقام وليه السفيه فلك ذلك. بارك الله فيك يا شيخ عمر الحنبلي، أبلغ والدك السلام يا أخي عمر الله يحفظكم ويسلمكم. أيضا مرحبا بك يا عائشة ابنتنا وفقك الله لكل خير. ما نصاب الذهب المستحق للزكاة بالجرام جزاكم الله خيرا. نصاب الذهب المستحق للزكاة 97 جراما واثنين من عشرة الجرامات. استرح يا عبد الرحمن مش الحمد لله. ما صحة حديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج؟ لا يثبت هذا عن رسول الله ابدا بحال. هل يجوز شراء الالعاب المجسمة للاطفال؟ نعم الاطفال مستثنون من هذا كله. كانت عائشة تلعب بالبنات العرائس الصغيرات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبات لها، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعندها صاحباتها فينقمعن يختفين فيسلمهن النبي إليها يلعبن معها. هل السنة وحي؟ قد قال تعالى يا عبد الحكيم الخلدوني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحة حديث الرقية في التراب، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبل يده إصبعه قل بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا ثابت صحيح. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟ إذا كانت بقرة أو جمل جائز، إن كبش واحد تجعله عقيقة أو أضحية لأن واحد لا يجوز. الحكم على من فطرت رمضان كاملا وجاء عليها رمضان آخر ولم تصم ما فات؟ عليه إعادة ما عليها يا زهراء ولو بعد رمضان الجديد. قد قال تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقيد بقبل رمضان أو بعد رمضان. هل يجوز عمل شروط رمضان من أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء؟ إذا كان بضوابط، إذا كانت أقواتا، إذا كانت هذه تشترى بسعر رخيص، إذا كان الفقير سفيها والله أعلم. 97 جرام من 21 أما من 18 عفوا حديث أصم تصرر هذا الشهر شعبان في سنده مقال حكم صيد السمك بالمولد الكهربائي إذا كان فقط يدوخه وتصطاده وترنح لا بأس، لكن إذا كانت هذه الكهرباء تقتل الزريعة يعني بالزريعة السمك الصغير فتضر بالسمك لا. الفرق بين السنة والنافلة قد يتفقان وقد يفترقان. فالسنة هي النافلة، السنة عند المحدثين قول النبي أو فعله أو تقريره، عند الفقهاء ما ليس بواجب، عند الأصوليين قول النبي أو فعله أو تقريره صفاته الخلقية والخلقية، عند العامة السنة الطريقة. على حسب الاصطلاح الذي تنشده، نافلة الظهر هي سنة الظهر ليست بواجب على غير الفقهاء. حكم تلبية القطط لا بأس، لكن لا تغل في أي غال يصدك عن الخيرات. سبعة سن جرام من عيار 21 من عيار 18، وإذا اقترض الذئب بالهرين كيف الحساب؟ يقاوم، يعني احسب ثمن 7.8 جرام عيار 21 يساوي كم، وبعد قيم الذئب اللي معك كله، إذا بلغ أكثر من الذي هو عيار 21 حينئذ زكيه، أقصد القيمة المالية لكل ما عندك من ذهب وأموال، إذا بلغت أكثر من 7.8 جرام من 21 زكيها وإلا فلا. العمل في الربا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه وشاهده، عفوا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طهور يا أخي محمد الصقر. حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة ثابت صحيح، بارك الله فيك. محمد استرها لا استفيد عن شيء آخر، لكن تقول إن اللي بدلك عليه حقا تقول من سفر. كيف يحلل المال المشكوك فيه أنه غير حلال؟ كيف لا؟ كيف السؤال لم أفهم. لا تشترك يا أحمد بن فرحات، ولا تدخل نفسك في الربا على كبر سنك. هذه الصدقة على جاري أشياء. نطلع يعني موجود أنا فاهم أنا متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ ينتهي بطلوع الفجر أو على الأدق بصلاة ركعة من العشاء قبل دخول الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا في المواقيت، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر. مريض بحصل كل الأطباء ينصحوني بعدم الصيام لخوفي من حدوث الجفاف، ماذا أفعل؟ استمع كلام الأطباء، أنا مأجور، وإن استطعت أن تعيد في أيام أخر ألزمت بالإعادة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذهب الزوجة إذا كان للملبس هناك نية لبيعه، أيا كان ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، ولا أعلم أي دليل فيه إسقاط الزكاة عن ذهب عن الذهب إذا كانت تتحلى به المرأة، لا أعلم أي دليل ثابت في هذا الصدد. كيف الجمع بين حديث العدو والطيرة وحديث فلم المجنون؟ أي العدو مؤثرة بذاتها، وهذا الأخير من باب الأخذ بالأسباب، كما قال تعالى: وما من إبراهيم نبي من أحد إلا بإذن الله. وكثيرا ما أمثل بشخص قال لك: هناك شخص على باب المسجد معه مسدس يريد قتلك، أنت تعتقد تماما أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكنك خرجت من باب آخر، من باب آخر الأسباب. فأجلي لن ينقص، أجلي لن ينقص، ومع ذلك أخذ بالأسباب. يا فيصل، يا نفس المعنى يا فيصل، البنوك الربوية هو المعنى الموجود في البنوك الاعتيادية، تدفع مبلغا وتأخذ مع زيادة. ليش تدار يا فيصل؟ الله لا تنخدع وتخدع يا فيصل. فاتفضت الأم مع بنتها على والدها بقصد الشك ويعتبر اغتياب. إذا كانت مظلومة لها ذلك، يقول يا بنتي أبوك ظلم، يا بنتي أبوك أخذ ذهب مهارا يجيبه يا بنتي، حتى تنصح والدها. لا بأس باجتهاد إذا كانت مظلومة. هل من يكفي زوجه يؤمن زوجته على خدمة أمه؟ خدمة الزوجة لأم زوجها على الاستحباب، ليست على الإيجاب، ليست بواجبة إنما مستحبة. هل لي أجر من الصدقات التي خرجها شريا عن والدي ووالدتي؟ أم أن الأجر الذي صدق لهما فقط؟ أنتم أجور إن شاء الله، كم الأجر الله أعلم. هل يجوز إعطاء أخوات البنات من زكاة مال نخرجها عن معمل وإن كان أزواجهم فقراء؟ يجوز إذا كان أزواجهم فقراء. هل من حق الزوجة تأخذ مصروف خاص بها؟ أبو عنده بنات فقط وكتب لهن المنزل، فما الحكم؟ ظلم سير الورثة. أبو سقط قبل 50 يوم، من أين حيا؟ إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي وليخشاك زوجك زوجك. ما حكم قيام المأذون بتزويج المرأة مطلقة لا ولي لها مطلقا؟ قد يكون من سيتزوجها ومطلقها طلاق بين بينهما صغرى، وهي تقسم أن لا أحد لها مطلقا، تقول لا أريد أن أعيش في الحرام، هذا يقبلنا كثيرا. بارك الله فيك يا باسم. إذا لم يكن لها ولي زوجها أنت يا مأذون، عدم الأولياء، لكن يجب شهود أيضا يشهدون على قسيمة الزواج، يعرفونها. هل يأثم الزوج إذا ترك زوجته وتذهب إلى زفاف الليل فيه مزمار؟ يحافظ عليها ولا يجعلها تذهب للمنكرات. هذه مسؤوليتها من الله، كلكم رأى وخذوكم مسؤول عن رعيته. هل يلتقي الإخوة والأهل في الجنة؟ إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. كانوا ذكروا من أهلها. هل يصل الوتر بعد العشاء بعد قيام الليل؟ كل جائز، لكن إذا كنت تصلي بعد الوتر شيئا فازعل أخر صلاة الليل الوتر. ما حكم الصلاة في مكان فيه صور قرطون الأطفال؟ الصلاة صحيحة. لا هناك كبير شيء يا أخت فاطمة عن شهر شعبان، إلا أن النبي كان يكثر من الصيام فيه فقط. أما حديث ينتصب شعبان فلا تصوموا، وحديث إن الأعمال ترفع في شهر شعبان، كل حديث فيها ضعف. لو هو يدخل عاصمي لا يحترمني ولا يعطيني قيمة، ماذا تنصحني؟ هل إلى الإيجابيات يا أم ميمة؟ يا أم ميمة يقول إلى الإيجابيات ويقول إلى السلبيات، أيهما أظنني على ذلك؟ حكم زواج البنت بدون ولي، ذلك أهل ولي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أضلها الأولياء بدون سبب. سبب شرع مقبول. أفضل الرسومات الكرتونية على مليات الأطفال لا بأس لأنه ممتعن أيضا. أقمط زكاة المال لفقير مريض ومدخن. يمكنك أن تشتري عينيات لأسرته ولا تمكنه من المال إذا كان سيشتري به الدخان، والله أعلم. أما إذا كانت نسبة الدخان إلى نسبة أنفاق المرض لا تكاد تذكر جزى عطاؤه من الزكاة، والله أعلم. هل يجوز ختم القرآن على روح الأموات؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا الفضل بينكم، تذكروا ما كان بينكم يا أزواج من فضل كما أفضيت إليها وأفضت إليك، تذكروا. كفارة من حلف بالمصحف، هي كفارة يمين، لأننا سلبنا على أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. عزتك يا ربي، بارك الله فيك. ما حكم مجموعات العلم الشرعي المختلطة على الإنترنت؟ كل ما فيه فساد يمنع. حكم التدخين في الإسلام راه محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، هذا التدخين مضر بالإجماع. مطلقة ترفع دعوة أجر مسكن فتزيد في الأجر عن العقد الحقيقي، لأن المحكمة تعطي نصف الإيجار أو أقل، فلا تكون مسألة اجتهادية منها، أن فلا أستطيع أن أفتي بالتزوير. هل يجوز أن نقول رمضان كريم؟ نعم يجوز، لأن المعنى كونوا كرماء في هذا الشهر. هل الارتداء بنطال يعتبر من تشبه اليهود السيد رجل؟ لا، هو أصبح الآن سمت للمسلمين، لكن يكره لك إذا كان البنطلون يجسد العورات، يجسد العورات ويحددها بما ضاق كلما كره. حكم إجهاض الجنين 30 يوم لأسباب اجتماعية وليست صحية، لا يجوز لك ذلك. حكم من حلف على شيء هو موقن بعدمه، مثل يا ميد. أنا فهمت سؤالك، هل تعاد الصلاة المفروضة إذا لم يكن بها خشوع؟ لا يلزمك أن تعيدها. هل ينقص أجر قيام الليل لمن يسهر عمن نام وقام؟ هل مسح الأذنين أثناء الوضوء من السنة لا يجب؟ حديث الأذنان والرأس لا يصح. حكم جلسة العلم بين النساء على الزوم حيث لا فتن جازت. حكم ختم القرآن جماعة للميت. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم يشهدون العافية مسيئة. الصدقة على جاري الشيعي لأنه فقير. قال إذا لم يكن محاربا جاز. قوله تعالى فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فرزقنا المساكين. وأيضا قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذاتك من الرتبة أجر. الله أعلم. حكم النار صيام ما تبقى من شعبان ما لم ذلك. أطفالنا إخوتنا يشاهدون العام فيها موسيقى ولا نستطيع أن نزيلها لهم تغضب أختنا منا ماذا نصنع. يعني أطفال أختنا يشاهدون العاب فيها موسيقى ولا نصنع نزيلها تغضب أختنا منا ماذا نصنع. ولو غضبت علموها الشريعة. صحة حديث من تعرض الليل سبب صحيح. يجب أن يكون الدعاء بمجرد الاستيقاظ لا وأنت تتقلب في الفراش لمعنى التعرض. حكما يعالج الناس المسؤولين بجن يخدمه كما يزعم مبطل. والله يقول أنه قد كان رجال من الإنس وأنه عفوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. هل صوم يوم عشر من شعبان يعني صيام أي يومين في غير الله يثبت هذا؟ لا يثبت أن صيام يوم من شعبان يعني صيام يومين من الأخر. لا يثبت هذا. حكما قال عليه الطلاق يكفر كفارة يمين. حكم سب ديانة الكفار قد قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. زوجي يعمل بالليل كاملا وفي النهار ينام من الصبح حتى الليل تفوت كل الصلوات ويصل تتم حكمه غير مسدد غير موفق. رجل كسول والعياذ بالله. هل تختلف احكام الصلاه والطهاره الازهار باختلاف عمر الجنين؟ نعم. اذا انقطع الدم اغتسلي وصلي بارك الله فيك. وليس العمر الجنين اختلاف في هذا الباب. لا أفضل صيغة لدعاء الوالد المتوفى رب اغفر لي ولوالدي. مش كده بس السورة توقفت لا نعلم أنت. هل يجوز أخذ قرض لشراء قطعة أرض؟ أنصحك ألا تفعل من الاضطرار القاسي. أن ترفع الأمال إلى الله في غير شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأمال يوم الاثنين يحب أن يرفع أمالي وأنا صائم. أتكلم عن النساء في ألعاب الفيديو بنية الصدق. يعني إيه لواء عبد الله الزبيان يعني إيه تتكلم عن النساء في ألعاب الفيديو بنية الصدق؟ كل هذا يولد فسادا والله لا يحب الفساد. انتبه لنفسك وهل ترضى لاختك ان تلعب مع واحد اخر في هذا الباب؟ تسال في اي عمر يجب ان تتحجب الفتاه البنات؟ يجب ان تتحجب البنات اذا بلغنا وذلك يكون بالحيض. دون ذلك اذا كانت تشتهى فتتحجب ايضا. السنة التي لم يصلي فيها كيف وكفر عن ذلك؟ عيب يا خنور، صلي الصلوات التي فاتتك بارك الله فيك. الصلاة خارج المسجد والمسجد لم يمتلئ، صلاة صحيحة مع الكراهة. إبراهيم كامل، شكرا لك يا إبراهيم ابن كامل. ختان الإناث مسألة راجعة إلى حال الفتاة ورأي الطبيبة فيها. صحيح أن الله يغفر في شعبان لكل مسلمين وغير محض المشاحن، الحديث بسند ضعف من ليلة النصف من شعبان. أصل من صلى بين نومتين هل أجره أعظم من الذي لم ينم؟ المهم تكون أنت مستريح، صلي قبل أن تنام بعد أن تنام، صلي كيف شئت. استخدم ليفة غسل الميت في شركيات مثل جلب الحبل وهذا كذا، نصيحة لله. استخدم ليفة غسل الميت في الشركيات، كله دجل، كله دجل، ولا يجوز مثل هذا السحر، ولا يجوز مثل هذا الشعوذة، يخلو على يديها. هل من أيد المعتزلة من الخلفاء مثل المعتصم مثل الكفار أم أبرار؟ إلا بعملهم السيئة كل سيحاسب عما قدم، ثم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إن عندنا نحن وتعاون على البدء والتقوى وتعاون على الإسماء والدعاء. يقول نحن من سكان المغرب وقد علمنا أن يطلب العلم وحرصنا على ذلك، غير أن صدنا بالواقع الحياة بالمتناقضات فيما فما بيننا في السنة كلها تهدم الوسائل الأخرى في ليلة. إنشاء الناس في المجتمعات نشأت المتناقضة، يقول هذا الحجاب في الصباح وهو المناقضة في المساء. واصل يا مسعد، مسعد لا تتنازل عن دينك ولا تترك الراية تسقط، بارك الله فيك. حكم الزواج من بنت السفاح، يعني من بنت الزنا والعياذ بالله، إن تابت وأقلعت جاز الزواج بها، وإلا فالمولى أسلم وألزم أيضا. نقول فقير لم يضح على كيف نقل زكاة البضاعة ولن نحل على الحول، انتظر لن نحل الحول، والله يحب معالي الأمور ويقرأ سفاسفها ثابت. هل يجوز إلغاء زكاة المال لإجراء عملية لبنت يتيمة؟ سلم الفلوس لأهلها، ولا تتولى أنت العملية إلا إذا كانت ليس لها أولياء وكانت البنت ليست رشيدة. الأشاعرة بالله في أبواب الصفات، رجل قتل نفسه بسم هل يصلى عليه؟ وجهل لأهل العلم منهم من يقول بترك الصلاة عليه زجرا لغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه، قال إنه لم يأمر بترك الصلاة عليه بل هو الذي لم يصلي عليه. السفر إلى ليبيا للعمل بطريقة غير قانونية، قد يتعرض بعض المسافرين لبعض المخاطر. لا ضرر ولا درس، لكن برضو خط شوية. أخرجت شخصا مبلغ كبير ولم يعده لي، أحسست بالندم والهم ماذا علي فعله. طالبه بحقك، طالبه بحقك، بحق تأجير. وصل جنبك عفوا. ما القرينة وما وظيفتها أن تمر قدوة الإنسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا مرضي إلا بخير. ما حكم الله يعافي السيد عفينا الله. هل أجبنا على هذا يا حمزة؟ نصيحة لمن يكسل في طلب العلم والطاعة أن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لما تنصح شاب يغصب عليه أهله أن يتزوج فتاة ليست ذات دين ولا يريدها، أنصحه أن لا يتزوجها، وليس لآثم، لأن النبي قال: اصفر بذات الدين تلمت يداك. وإذا كانت البنت تستأذن في الزواج، في الزواج، فإن أبت لا تزوج، باب أولى الولد. لا يجبر، لا يحل لوالد أن يجبر ولده على زوج فتاة معينة. حكم الأمر شخص حي لا بأس بذلك. الإمام النووي كان متصوفا، فيه شيء من هذا، شيء من التصوفات وشيء من تأويل الصفات. كيفية صلاة التسبيح وهل هي تجوز؟ لم ترد بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صلاة الغائب حديثها ضعيف. هل في السنة صلاة جنازة التخفيف؟ مطلت أوراق خفيفة هي أصلا. الفاتحة ليس معها صور أخرى في الركعة الأولى. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محصورة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى قول حميد مجيد أيضا. هل حرام نقول إن النصارى عندهم ضمير في عملهم طيب ولهم ذلك؟ لا نقاعد، لأن الله قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، يعني فيهم. كما نقول كما قال الله تعالى: منهم المؤمنون ومنهم وكثير منهم فاسقون. هل الطعام العالق في الأسنان يفسد الصيام؟ لا يفسده. حكم الصوم تفرضها بعض الدول على أسرة العامل ما بين الطائلة وهي جزء الحيلة منها. فهم النظام سؤال مجبر عليه، شيء مجبر على عامل. تكلمني عن المصنع الخاصة استفسر منك. رب الذين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هذا لا بأس به. هذا فعل ابن عمر وعليه جمهور العلماء. ومسألة التسليم الخروج بتسليمة واحدة من صلاة الجنازة ليس عليها أي دليل، إنما هي أقوال بعض الصحابة. شركاء اتفقوا على أن من يضع منهم مالا في حالة احتياج المشروع المال يأخذ 5% ربح. لو وضح السؤال يا مصطفى يكون أفضل. ما حكم قراءة المقامات؟ لم ترد عن تصوير أصحابه. نية الصدقة عني وعن زوجتي وعن بيتي دون علمهم هل تصح؟ إن شاء الله تصح. هل يجوز شراء بعض الأشياء بالقسط وهل هذا حرام أم حلال؟ يجوز إذا كان لا يمتلكونها لم تكن عن تواطئ. هناك من يطبق أمر البنطال على اللحية تحلقه ويقول إنه لا إنه ليه إلا بسؤال على الشاشة سداد الديون سداد الديون عن طريق البنك من يتحمل مصاريف حول الدين للمدين إذا كانت متحملة وخفيفة أي واحد يتحملها هو مأجور إذا كانت الحلم ثقيلا ربما ماذا ستقول المحكمة إذا ردت المال إلى أصحابه فحسب حسن الله أعلم. ما حكم البسملة؟ بين الصور وسط الصورة إذا بدأت من وسط الصورة القراءة يعني كلما أردت أن تبدأ تعوذ بالله تفرج. هل الصلاة على النبي تفرج الهموم وتقضي الحاجات؟ الحديث الوارد في هذا الصلاة ضعيف الإسناد امرأة قتلت قطة دون قصد كانت تحبر كانت تحب القطة كثيرا كنت تريد أن تبعدها كانت تريد أن تبعدها وقتلتها إذا لو انتهى الدعاء ليست متعمدة لقتل القطط فليس عليه إذا كان علي إطعام 10 مساكين ووكلت زوجي وأعطيته المال ولم يفعل أنا علي ذنب تابعي خذي منه المال يشتري أخرج زكاة وأخرج واشتري طعاما أو وكلي غير الزوج اشتريته من شقة من شركة تبيع قسط فيها قسط كاش قسط وكاش واخترت القسط في عقد مكتوب فيها نسبة الفرق بين الكاش والقسط إذا كان منصوص على أنه في إذن يجوز لكن إذا قال لك هذه السيارة بالأجل على أساس أنه 100,000 وحر أخوة تسأل عن مايكرو بليدينج بدون ما تفشل الحاجب مجرد حبر يتم وضعه على تحت الجلد إذا كان حبرا يوضع تحت الجلد فليس بحرام قال سيدنا إبراهيم وهو في النار لما أتاه جبريل لك حاجة قال منك فلا قال فمن الله قال علمه بحاله يغني عن سؤالي لا يصح حكم تعديل نوع الجنين لا بأس هذا الباب الأخذ بالأسباب يقول عندنا الفتوى على عدم زكاة الحلي أعرف يا عبد الرزاق صالح الغنيم أعرف ذلك تماما لكن لا دليل أبدا في الباب سألهم ما الدليل يستدلون بحديث باطل ليس في الحلي زكاة حكم بطلانه ويستدلون بأفعال بعض أصحاب رسول الله هذا المستند تماما يعني استدلال بحديث باطل واستدلال بفعل بعض الصحابة نعم ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون زكاة في الحلي وبعضهم كان يرى أن الحلي الذي لا بعضهم نقلت فتوى أنه كان يرى لا يرى في القدر الذي أفتى به لا يرى فيه زكاة لعدم بلوغه النصاب على أي حال ثبت عن بعض الصحابة أنه لا يرون في الحلي زكاة لكن ليست الأمر بقول الصحابي الأمر بقول له قول رسوله فاستنى مني بارك الله فيك أنك كررت سؤالك أقول بالله تعالى التوفيق قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم لا في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا عام شمل الزينة وغير الزينة. قال ابن عمر أيما مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله أو ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح النار يكوى بها وجهه وجبينه يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة ومقعده من النار مقعده من الجنة ومقعده من النار. ثالثا وردت نصوص خاصة مثل حديث أتؤديان زكاة هذا لما أقبلت على الرسول امرأتان عليهما سواران نداء قال أتؤديان زكاة هذا قالت لا قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة أدي زكاته. في مقابل ماذا ليس هناك نص يسقط وما زلت أكرر لإخواني في المملكة ما النص الذي تعتمدون إليه في ترك الزكاة زكاة الحلي العمومات ضدكم ضد رأيكم ولا حديث المرفوع ليست في صليحكم ما هناك حديث صحيح يسقط زكاة الحلي إلا الحديث الباطل المعروف ليس في الحلي زكاة هل في مختصاص أما من كان يفعل ذلك خبر الرازق أمه ماتت ولم تزكي خلاص أمرها موكول عند الله وقد اجتهدت فأخطأت. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي علمنا الرسول إياه قل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتي قبلها أيضا علمنا رسول ابن مسعود يقوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن حياة لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله. حكم سعادة التلاميذ فهم الرواية باللغة الفرنسية في أفسطو مفروضة عندنا في المغرب في الامتحان الإنشادي يعني قد يكون يا أخنال بارك الله فيك المراد تعلمهم باللغة ليس المراد تفهمهم الفرنسية بين لهم إذا كانوا بين لهم الوجه بينهم الخطأ وأن هذا حرام ولكن من أجل تعلم اللغة أجبرونا على ذلك ليست فرنسا. الحبر تحت شعر الحاجب تاتو أو وشم بيظهر رسمه يظهر رسمة الحاجب وتحديده بعد إدارة الشعر الزائد ليس بحرام الزائد. كيف إدارة الشعر الزائد يا لوسي؟ قل من أزيل شعرا ليس هناك نمص على كلامها في التوصيف قد تختلف التوصيفات. يعني المرأة تقول نحن ابتدى بالجواز التاتو إذا كان فقط هذا مش قصدي. أقول يا أختي النمص حرام لعن الله النمص والمتنمصة الوشم حرام لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوشم والمستوشمة. إذن الوشم حرام والنمص حرام. يبقى هذه الصورة ماذا قالوا فيها النقلات لنا اختلفت شوي بعضنا يقول لنا يعني أشياء إضافية تضاف لا تزال يعني صوروها لنا يعني صوروها لنا ليست وشما هي ليست وشما نعم مش مستقبل أقل الصفة يعني راجع الصفة الموجودة يا أختي إذا كانت وشما أو نمصا حرام ما وراء ذلك لنستطيع أن نحرم إلا بنص بارك الله فيه ولو وضعت أول يوم رمضان ولم تستطع القضاء فما عليها في ذمتها الأيام يا زهراء في ذمتها التوصيف مخيف كيف يفعلون قد يكون مخيفا عندك لكن هل يجوز أن نسبح بعد السنة عندما أكون مستعجلة نختني فين صلت الفريضة وما استطعت أن تسبح التسبيحات 33 والتحميدات 33 والتكبير 4 والتكبير 33 تقول أصلي السنة وامشي في الطريق سبح لا مانع لا مانع لا مانع حكم إسبال الثياب لغير المتكبر لعنده كبيرة ولكنه أيضا معصية إذا كان هناك تقصير وذلك أن ابن عباس ابن مسعود كان يسبل ثوبه فسئل عن ذلك قال إني أحمش إني أحمش أحمش عن دقيق الساقين الحقا تحت الجلد الحقا تحت الجلد ليست حراما لكن إذا كانت تغيير لخلق إذا كانت هذه الصفة الغش خاطب ولا شيء دخلنا في باب آخر من أبواب التعليم والغش التي تشتري ذهب لزينة تقول مصنعيات عالية لأنها فيها شغل ولا تنوي بها لأنها لا تعوض عليها زكاة لما أفهم يا أبونا أنه مع البطن الحديث الوارد فيه ضعيف أن النبي رأى رجل نائما على بطنه فقال تلك ضجعة يبغضها الله في سند يراوي يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة وهو ضعيف يقول أقوم بسجدة الشكر ويقول الصلاة على يعتبر ذلك مخالف للسنة نعم ليس وفقا للسنة يا رجاب ما وافقت السنة كل بعد كل صلاة سجدة سجدة الشكر لم يوافق السنة حكم الصلاة مغلق العينين مكروه لم يرد أن النبي كان يغلق عينيه في الصلاة بل كان يفتح العينين كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم يصلي فقال يا عائشة أبيطي عني فرارك هذا فلا زال التصوير تعرض لي في صلاتي والنبي صلى ثم بعد تقدم وتأخر سأله الصحابة عن سبب تقدم وتأخر قال عرضت علي الجنة والنار عرضت علي الجنة والنار في عرض الجدار فبلغ أنه كان ينظر للإمام يا أخي عبد الرزاق بن صالح اسأل عن الدليل إن كنت يعني تحب الأدلة من كلام الله وكلام رسوله كلام الله وكلام رسوله وفوق الجميع الله يكرمك كل نعرف المذهب عندكم عموما المذهب الحنبلي يقول بذلك قل بعدم الزكاة على الحلي لكن إذا نزعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله ولسنا بمقلدة لأحد انتبه نحب المشايخ وأهل العلم لكن لا نقلدهم عند العراء من الدليل بارك الله فيك حكم شراء سيارة بقسط البنك أنصحك بالبعد عن ذلك وربا سألتم على الفجر في رمضان على كفارة أم قضاء إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت يجب عليك أن تعيد أما حديث إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم شربة فلا يتركها حتى يقضي من حاجته حديث منكر منكر حكم عليها أبو حاتم رازي بن نقارة ومعلوم أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا تبين الخطر الأبيض من الخطر الأسود ومعلوم أن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخطر الأسود من الأبيض من الفجر والده يشرب الشيشة مضني بشرائه لا تشتري له الشيشة اضطر الناس للتباعد الآن هل لزوجة تأخذ مصروف مال من زوجها كل شهر خاص بها تكون حرة تصرف فيه ليس بلازم ليس بواجب على الزوج إن فعل أحسن ما فعل لا إثم عليه ولا تسريب هذا بهذا القدر أشتهي سيلني الله سبحانه وتعالى نجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم ترفعون كلام الله فوق كل الكلام، ما دمتم تعظمون شريعة الله سبحانه، أنتم محفوظون ما دمتم تحفظون أوامر الله، فلا تقدموا أي قول أو أي فعل على قول الله سبحانه ولا على فعل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فقد قال ربنا وما أتاكم رسول فخذوه منكم معروف فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا أحدث نفسي وإخواني من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية وكذلك الاشتراكية ومذاهب التكفير ومذاهب التشاؤم المغيض والرد الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال. الزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.